بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فبين أيدينا معاشر الإخوة الكرام رسالة قيمة ومؤلف نافع للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة كتبها رحمه الله نصحا لعباد الله جل وعلا في باب عظيم من أبواب هذا الدين، في أمر عظيم دعت إليه شريعة الإسلام، جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعند غلبة الأهواء ونشوب الفتن تضيع لدى كثير من الناس العناية بالسنن والهدي المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحتاج المقام بين وقت وآخر إلى الذكرى والتذكير، والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. على أن الفتن عند نشوبها وكثرتها قد يصاب بعض الناس بالإعراض عن السنن، فتعرض عليه الآيات البينات من كلام الله والأحاديث الواضحات من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع بها رأسا ولا يقيم لها وزنا لغلبة الأهواء. ولهذا يحتاج المقام من كل مسلم ناصح لنفسه أن يروض نفسه على لزوم السنة والتقيد بها وتقديمها على الأهواء والآراء وأقوال الناس وحظوظ النفس ونحو ذلك، ليتحقق أو لتتحقق له بذلك السعادة في الدنيا والآخرة، وليسلم بذلك من الزلل. وهذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدث فيه عن أصل مقرر لدى أهل السنة كأصل من الأصول التي لا قيام لمصالح الناس الدينية والدنيوية إلا بها، فإن أمر المسلمين لا ينتظم إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور آخذ بعضها ببعض وقائم بعضها على بعض، فإذا ضيعت ضاعت المصالح الدينية والدنيوية وعم الفساد وانتشر الشر وضعفت الشوكة وتسلط الأعداء، ولهذا ينبغي أن تعظم السنة وأن يعظم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تكون حال المسلم مع ما يسمعه ويبلغه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون مع ذلك المأثور معظما ممتثلا منقادا. فمن الله تبارك وتعالى الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، ولا يكون الإسلام إلا بالاستسلام والانقياد لأمر الله جل في علاه وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه القاعدة التي ألفها رحمه الله هي قاعدة مختصرة في طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما طاعة الله سبحانه وتعالى فهو الرب الآمر الناهي الذي يحكم في عباده بما يريد ويشرع ما يشاء، فالأمر أمره والشرع شرعه والحكم حكمه جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فلأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، وأمر بطاعتهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة التي لهم والتي جاء الأمر بها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هي الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا والله تعالى أعلم السر في حذف الفعل، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، لأن لهم طاعة أمر الله سبحانه وتعالى، لكن ليست طاعة مطلقة في كل أمر، وإنما الطاعة لهم فيما ليس بمعصية. فإذا أمروا بمعصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاصل أن هذه الرسالة رسالة نافعة، مع اختصارها في بابها أحسن فيها البيان والنصح. ونسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا المجلس لمذاكرتها أن ينفعنا

قوم ضماد الأزدي رحمه رضي الله عنه الإسلام بأن سمع هذه الخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا لدخوله ودخول قومه الإسلام بسماعه هذه الخطبة العظيمة. فكان كثيرا ما يستهل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على مؤلفاته بها. ثم شرع في تقرير ما أراده رسول الله في هذه الرسالة من وجوب طاعة الله وطاعة رسول الله عليه وسلم وأولي الأمر، وأخذ يسوق رحمه الله الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقرر الأصل ثم ساق أدلته. وهذه الطريقة لا تعرف إلا عند أهل السنة، فإن عقيدتهم ودينهم قائم على الكتاب والسنة، نعتقد كذا لقول الله كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالدين عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فقرر رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم، وهو ما أمر الله جل وعلا به من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم، وأن ذلك واجب ديني محتم أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يسوق الدلائل على ذلك، فأورد قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان آيتان متواليتان في سورة النساء، ولهذا لعل الفصل بين الأولى والثانية وقال تعالى من بعض النساخ، وإلا لا حاجة إلى هذا الفصل. والآية الأولى من هاتين الآيتين تتعلق بالولاة ولاة الأمر، والآية الثانية تتعلق بالرعية. الآية الأولى تتعلق بالولاة، من كان قائما على ولاية عامة أو خاصة، والآية الثانية تتعلق بالرعية. فالأولى في بيان واجب الولاة، والثانية في واجب الرعية. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، ونزلت الآية الثانية في الرعية. نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، أي في الواجب على ولاة الأمور، ونزلت الآية الثانية في الرعية، أي فيما يجب على الرعية. أما ما يتعلق بالواجب على ولاة الأمر، فإن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه السدانة، سدانة البيت، ليكون عنده السقاية، سقاية الحاج وسدانة البيت. فنزل قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعلم من سبب النزول لهذه الآية الكريمة أن مما تتناوله الأمانة والأمر بتأديتها إلى أهلها أمر الولاية وإعطاء كل ذي حق حقه، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولهذا كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الآية بعمومها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تتناول بعمومها جميع الواجبات الدينية، جميع الواجبات الدينية في حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد، في حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد تتناول ذلك، تتناول الآية ذلك بعمومها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحكم بالعدل إنما يكون في الحكم فيهم بشرع الله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إن الله يأمر بالعدل، فالحكم فيهم بالعدل هو الحكم فيهم بشرع الله بما جاء عنه في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا قال جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، وهذا مدح لشرعه وأوامره وعظاته جل في علاه في وحيه المنزل: إن الله نعم ما يعظكم به، هذا ثناء على ما وعظ الله سبحانه وتعالى عباده به مما جاء في وحيه جل وعلا المنزل: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه عليه الصلاة والسلام على أذنه والسبابة على عينه، وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فعل ذلك تأكيدا للوصف أن الله سميع بسمع يليق بجلاله وكماله، بصير ببصر يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وختم الآية بهذين الاسمين فيه التنبيه، تنبيه العباد بأن الله جل وعلا سميع لأقوالهم، بصير بأعمالهم، لا تخفى عليه منهم خافية، فيثيب تبارك وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية: قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام تتناول طاعته سبحانه فيما أمر بامتثاله، وطاعته فيما نهى عنه بالانتهاء عنه. فالطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي، فالأوامر بامتثالها والنواهي بالانتهاء عنها والبعد عن الوقوع فيها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. لكنه لم يأتي في السياق إعادة الفعل أطيعوا، قال أطيعوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى الآمر الناهي، وأطيعوا الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ. وأولي الأمر منكم لم يعد الفعل، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ففيه الأمر بالطاعة لولاة الأمر، لكن عدم إعادة الفعل أطيعوا فيه التنبيه أن الطاعة المطلقة إنما هي لله الآمر الناهي وللرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله الذي طاعته إنما هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ولاة الأمر فلهم طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولكنها في حدود المعروف، في حدود المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال العلماء إن حذف الفعل، حذف الفعل أي أطيعوا، فيه التنبيه على هذا الأمر، فيه التنبيه على هذا الأمر، وهو أن الطاعة التي لهم ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة بالمعروف. فإذا أمروا بمعصية الله سبحانه فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وقوله جل وعلا وأولي الأمر، قوله وأولي الأمر يتناول كما بين أهل العلم العلماء والأمراء، يتناول العلماء والأمراء. وقد نص الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على تناول الآية للصنفين، للعلماء أهل البصيرة بشرع الله تبارك وتعالى والدراية بشرعه، أهل الفقه في الدين والبصيرة بشرع رب العالمين، والأمراء الذين لهم الولاية وبيدهم السلطة. فالآية تتناول كما نص أهل العلم الصنفين الولاة والعلماء في قوله وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، إن حصل نزاع في شيء، اختلاف في أمر من الأمور سواء في أصول الدين أو في فروعه، فالرد إنما يكون إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما الرد إلى الله فبالرد إلى كتابه، وأما الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فهو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله ربا خالقا معبودا مقصودا ملتجأ إليه، واليوم الآخر أي يوم الجزاء والحساب. وكثيرا ما يأتي ذكر الإيمان بهذين الأصلين العظيمين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، في مقام الترغيب ومقام الترهيب في كثير من نصوص الكتاب والسنة. أما الإيمان بالله فباعتبار أنه هو المقصود المعبود المتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل، وأما الإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء، اليوم الآخر هو يوم الحساب، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. إن كنتم تؤمنون بالله ربا خالقا معبودا مقصودا ملتجئا إليه، واليوم الآخر الذي تقفون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى ويجازيكم على أعمالكم في هذه الحياة، ذلك أي الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير أي للناس في صلاح دنياهم وأخراهم، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا ومثوبة يوم يلقى العبد ربه جل في علاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. وهذا تلخيص لمضمون الآيتين. قال رحمه الله: قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته هو الرد إلى سنته، هو الرد إلى سنته. ثم ساق آية أخرى رحمه الله تعالى في بيان وجوب التحاكم إلى كلام الله ووحيه وتنزيله جل في علاه. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على ماذا؟ كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان والتوحيد، في أصح القولين في معنى الآية. كان الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة الحق، كلهم على شريعة الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. فكان الناس أمة واحدة أي على شريعة الحق، على الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فاختلفوا أي صاروا فريقين، فريق على شريعة الحق على التوحيد، وفريق كفر بالله وأعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله، كان الناس أمة واحدة أي على الحق والهدى، ثم وقع الخلاف اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين بالجنة من أطاع الله ووحده وأخلص الدين له، ومنذرين من النار لمن عصى الله وخالف شرعه وأعرض عن هداه. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي أنزل مع أنبيائه ورسله الكرام وحيه تبارك وتعالى. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق، وهذا فيه أن وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله كله حق. ومعنى وصي بأنه حق أي أن أخباره كلها صدق وأوامره كلها عدل. حق أي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يقول رحمه الله تعالى بعد سياقه للآية بتمامها: فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله أنزل الكتاب فيصلا بين الناس في خصوماتهم وحاكما بينهم، فإذا تحاكموا إلى كتاب الله تبارك وتعالى هدوا إلى صراط مستقيم، وإذا لم يتحاكموا إلى كتاب الله جل وعلا ضلوا عن سواء السبيل. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ما سبب الخلاف الذي بين الناس مع وجود الحق والهدى بينهم؟ ترى بينهم كتاب الله وهم مختلفين، وتراهم مختلفين. يقول جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أي قامت الحجة بنزول الوحي وبيان الأحكام البينات الواضحات بسبب ماذا؟ قال بغيا بينهم، أي الذي حملهم على ذلك البغي، الذي حملهم على ذلك البغي، ما يكون بينهم من بغي بعضهم على بعض وتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وتفلتهم من الشرع المنزل باتباع الأهواء واتباع الآراء والسير مع حظوظ النفس وميولاتها. قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ف فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذا فيه أن الهداية منة إلهية وتوفيق رباني، يهدي من يشاء. وقوله بإذنه أي الكون القدري، لأن الإذن المضاف إلى الله تبارك وتعالى تارة يراد به الإذن الكوني القدري، وتارة يراد به الإذن الشرعي الديني. وقد مر معنا في مجلسنا هذا آية كريمة فيها ذكر للإذن مضافا إلى الله تبارك وتعالى ومرادا به الإذن الشرعي. ما هي الآية؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله، الإذن هنا الشرعي، الإذن المراد به الإذن الشرعي. وأما الإذن في هذه الآية الكريمة بإذنه أي الكون القدري، فالهداية منة إلهية ومنحة ربانية، يهدي تبارك وتعالى من يشاء، يمن بالهداية على من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل الله يزكي من يشاء. قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يهدينا إليه أجمعين صراطا مستقيما. وسؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم هذا هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق. يقول ابن تيمية رحمه الله: تأملت في أعظم الدعاء فوجدته في سؤال الله الهداية، وجدته في قول الله اهدنا الصراط المستقيم. ومما يدلك على عظم هذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى افترضها على العباد، افترضها عليهم في اليوم والليلة 17 مرة في كل ركعة من كل صلاة، تدعو في كل ركعة من كل صلاة بهذه الدعوة المباركة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل، كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وكان شيخنا يعني ابن تيمية كثير الدعاء بهذه الدعوة، كان شيخنا كثير الدعاء بهذه الدعوة. وكما أنه رحمه الله تعالى كثير الدعاء بها، فإنه كذلك كان كثير الوصية بهذه الدعوة. ولهذا تجد في مواضع كثيرة من كتبه، حتى لو استعملت الحاسب الآلي في موسوعة كتب ابن تيمية وكتبت هذه الدعوة، تجد أنها تتكرر في مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله، موصيا بها وحاثا على العناية بها. وهي دعوة عظيمة مباركة، ولا سيما إذا وفقك الله جل وعلا للدعاء بها في جوف الليل مستفتحا بها صلاتك، كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفعل. وهي دعوة عظيمة مباركة، فيها توسلات إلى الله جل وعلا والتجاء إليه أن يهدي عبده وأن يبصره بالحق والهدى وأن يعيذه من الزيغ والزلل في الأمور التي يختلف فيها الناس ويشتبه فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. ففي مثل ذلك ينبغي على العبد أن يفوض أمره إلى الله وأن يعظم التجاءه إليه جل في علاه، ولا يخوض غمار الأمور و يقتحم أبواب الفتن ويخاطر بنفسه ويخاطر بدينه، بل عليه أن يلجأ إلى الله ويلح على الله ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يبصره وأن يرشده. فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. خص هؤلاء الملائكة الثلاثة بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهم، خص هؤلاء الثلاثة بربوبية الله تبارك وتعالى لهم، لأن كل ملك من هؤلاء الملائكة الثلاثة موكول بجانب من جوانب الحياة. والمطلوب في هذه الدعوة ما هو؟ حياة القلب بالهداية، هذا هو المطلوب، أن يحيا قلبك بالهداية بلزوم صراط الله المستقيم. فبدأ هذا المطلب العظيم وهو سؤال الله تبارك وتعالى الهداية بالتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. أما جبريل فهو الموكل بالوحي، نزل به الروح الأمين، ومن أسماء جبريل الروح لأنه ينزل بالوحي، وسمي روحا، سمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي، وسمي الوحي روحا لأن به حياة القلوب وصلاح العباد. أو من كان ميتا فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلوب إنما هو بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الحيوان والنبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وإذا نفخ في الصور عادت الحياة وقام الناس لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتوسل إلى الله جل وعلا أولا بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم توسل إليه بأنه سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، قال فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما، فاطر السماوات أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما من العدم، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الواسع المحيط وبعلمه الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ففيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الذي وسع كل شيء عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا هناك أمور شهادة أي نراها ونشاهدها، وهناك أمور غيب، والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة له جل وعلا فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية، فقوله عالم الغيب والشهادة أي بالنسبة لنا نحن في أمور شهادة نراها وأمور غيب لا نراها، والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة أي عالم بما نراه ونشاهده، وعالم بما هو غائب عنا لا نراه ولا نشاهده، أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء، أحاط كل بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم توسل آخر إلى الله بأنه يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبعد هذه الوسائل العظيمة والالتجاءات العظيمة إلى الله، وهذا فيه تأديب، هذا الدعاء فيه تأديب للعباد كما هو الشأن في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتربية، أن يجعلوا بين مطلوبهم وسائل. وأعظم الوسائل التي يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى أسماء الحسنى وصفاته العليا، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما المراد بالإذن هنا؟ الكوني القدري، المراد بالإذن الكوني القدري. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أي بمشيئتك بإرادتك الكونية القدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أي أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. وأما المخلوق مهما عظم شأنه وعلت مكانته لا يستطيع، لا يملك هداية لأحد. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت على هدايتهم الهداية بيد الله. الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. والمراد بالهداية هنا أي هداية التوفيق، هداية شرح الصدر لقبول الحق. أما هداية الدلالة والبيان فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قوله إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لا يتنافى مع قوله إنك لا تهدي من أحببت، لأن الهداية المثبتة له غير الهداية المنفية عنه. الهداية هدايتان، هداية توفيق وهداية بيان. فالمثبتة له عليه الصلاة والسلام هداية البيان والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية المنفية عنه هداية التوفيق وشرح الصدر، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، وهو من جوامع كلم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: الدين النصيحة، أي جماع الدين النصيحة، جماع الدين النصيحة، نظير قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ونظير قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فهذا فيه بيان مكانة النصيحة في دين الله تبارك وتعالى. والنصيحة هذه كلمة جامعة، كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة بصلاح القلب، لا ينطوي القلب على أمور سيئة، أمور خبيثة، أمور فاسدة، بل ليس فيه إلا الصدق والوفاء والنقاء والسلامة. والفعل لا يكون إلا أفعالا حسنة وأعمالا طيبة. فالنصيحة كما بين أهل العلم هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة، هذا يتعلق بالقلب، وفعلا هذا يتعلق باللسان والجوارح، باللسان والجوارح. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا تأكيدا وبيانا لعظم شأن النصيحة من دين الله تبارك وتعالى. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ لما عظم من شأن النصيحة وبين أن الدين كله قائم على النصيحة، أن الدين كله قائم على النصيحة، قيام الدين إنما هو على النصيحة، أدرك الصحابة رضي الله عنهم عظم شأن النصيحة ورفعة مكانتها وأن دين الله قائم عليها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله، النصيحة لله تبارك وتعالى. الله أكبر. أما النصيحة لله جل وعلا فبتوحيده والإيمان به و وإخلاص الدين له وطاعته واتباع ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وبتعظيم شرعه جل وعلا ووحيه المنزل. وأما النصيحة لكتاب الله فبتعظيم الكتاب وتحكيمه والتحاكم إليه ورد أمور النزاع إليه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق لأخباره، فكل ذلك من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام فبمحبته، محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كيف لا وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وباتباعه ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه وبطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبطاعتهم في غير معصية الله وبإرادة الخير لهم وعدم انطواء القلب على غل أو حقد تجاههم وبالدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. وسيأتي عند شيخ الإسلام رحمه الله من التقريرات والبيان ما يتعلق بهذا الموضوع. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبمعاملتهم بالمعاملة الكريمة التي يحب المرء أن يعامل بها، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وهذه حقيقة النصح لعباد الله فيما تعلق بالقلب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفيما يتعلق بالمعاملة أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. هذان الحديثان يختصران ما يتعلق بالنصيحة لعامة المسلمين إرادة وفعلا، إرادة بأن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وفعلا بأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك في كل مقام بحسبه. إن كنت أبا، إن كنت أبا أو كنت ابنا وأردت أن تعرف حق الوالدين عليك، فقدر نفسك أنك أنت الأب، ما الذي تحب أن تعامل به من قبل أبنائك؟ وهكذا في سائر الأمور، أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، جماع الأخلاق أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. انظر في كل مقام ما الذي تحب أن تعامل به لو كنت أنت في ذلك المقام. هذا هو حسن الخلق، أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وثمة خلاصة مفيدة منقولة عن كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الرياض الناظرة تتعلق بالنصيحة لولاة الأمور. يقول رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم،